الصراط يضاف إلى الله عز وجل باعتبارين. الاعتبار الأول أن الله عز وجل هو الذي وضع هذا الصراط، فيقول هذا صراط الله المستقيم، لأن الله هو الذي وضع هذه الأوامر والشرائع التي تدلنا على الله عز وجل. والاعتبار الثاني أن الله هو الموصل إليه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نعرف الصراط المستقيم إلا عن طريق الوحي الذي هو كلام الله عز وجل. وقد يضاف الصراط إلى المؤمنين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، باعتبار أنهم سائرون عليه عليهم الصلاة والسلام، ويسير عليه الصالحون والمتقون، فيقال هذا صراط رسول الله، هذا الصراط الذي عليه أهل الحق والصدق، وهكذا.